السراج في بيان غريب القرآن، سورة الفجر مكية. والفجر قسم بالوقت المعروف أول النهار، وليال عشر قسم بليالي عشر ذي الحجة الأول وما شرفت به من أعمال، والشفع والوتر قسم بكل زوج وفرد، يسر يسري بظلامه، وجواب القسم محذوف تقديره لتبعثن، لذي حجر لصاحب عقل، إرم قبيلة إرم نسبة إلى جده، ذات العماد صاحبة القوة والأبنية المرفوعة على الأعمدة، جابوا قطعوا بالواد وادي القرى شمال غرب الجزيرة العربية، ذي الأوتاد صاحب الجنود الذين ثبتوا ملكه، طغوا تجاوزوا الحد في الإفساد، سوط عذاب عذابا شديدا، لبالمرصاد يرقب العاصين ويمهلهم ثم يأخذهم، ابتلاه اختبره بالنعمة، فقدر ضيق اليتيم الذي مات أبوه قبل بلوغه، ولا تحاضون لا يحث بعضكم بعضا، التراث الميراث، لما شديدا، جم مفرطا، كت زلزلت، وجاء ربك لفصل القضاء بين العباد مجيئا يليق بجلاله، والملك الملائكة، صفا صفا صفوفا كثيرة، وأنى له الذكرى لا ينفعه التذكر فقد فات أوانه، ولا يوثق لا يشد بالسلاسل والأغلال، وثاقه مثل إيثاقه.